والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كان من جملة ما استعرضنا في الدرس الماضي ضلالات المشركين قبل الإسلام في الجاهلية، وذكرنا آخر ما ذكرناه النتيجة وهو تأخير حرمة بعض الأشهر إلى الحج، مما يؤدي هذا إلى اختلال عبادة الحج والعبادات الأخرى. ولذلك جاء الإسلام فعد هذا من زيادة الكفر. قال رب تبارك وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. زيادة في الكفر لأن لهم كفريات كثيرة، وهم ادعوا أن الملائكة بنات الله وأنكروا الرسالة أبشرا منا واحدا نتبعه، وأنكروا البعث من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر ذلك. فالنسيء زيادة على كفرياتهم، فجاء الإسلام فحرمه. ومن البدع والضلالات يتابعها إن شاء الله تعالى، فهو منها الاستقسام بالأجلام. الاستقسام وهو أنواع ثلاثة أذكرها باختصار. الأزلام قداع، يقال قداع مفردها قدع مش قداع، وأقداع، لكن قداع أكثر في قدع. وهو عود السهم من الخشب قبل أن يوضع نص الحديد فيه، هذا يسموه قدع، الخشبة التي قبل أن يوضع فيها النص الحربة الحديدة. لا، وتسمى الأزلام كذلك، مفردها زلم وزلم. الصورة الأولى ثلاث أقداح، مكتوب على الأول: أمرني ربي، وعلى الثاني: نهاني ربي، والثالث: غفل مهمل. ما ذكر تبعيش. كان الجاهلي إذا أراد سفرا أو زواجا أو أي شيء من شؤون الدنيا أتى إلى سابق الصنم فأخرج له الكيس أو العلبة فيها الأقداع أو الكداع الثلاثة، فيمد يده، فإن خرج أمرني ربي أقدم على الفعل الذي يريده، وإن قال نهاني ربي ترك الفعل، وإن خرج القبح المغفل الذي لا كتابة عليه أعاد الضرب مرة أخرى حتى يطع يخرج، وإما أمرني ربي أو نهاني ربي. هذه صورة. لا، حتى يعني أصابهم يعني في أمور كثيرة وأزلام كثيرة يستفتونها في كثير من الأمور. مثلا إنسان اختلف على ثقة الماء مع الجار، كان يأتي الأقداء اللي يطلع له قطعة الماء لعيش هو اللي يكفي، وقف على ذلك تحمل الدية، إثبات النسب كان يكفي، ولا يشك فيه لهذا ولا هذا. منا من غيرنا مكتوب على الأقداح، منا من غيرنا، فأثبت كل شيء من حياته. هناك لون من الاستقسام بالأزلام صورته يشبه الميسر، أن يكون عندهم عشرة قداح، أقداح الميسر. القدح الأول اسمه الفز، يكتبوا عليه الفز، يكتبوا عليه خط واحد إشارة هكذا. الثاني التوعم، يكتب عليه التوعم بخط خطين. الثالث الرقيب، يكتب عليه الرقيب بخط ثلاث خطوط، ثلاث خطوط. الحلف أربع خطوط، يكتب الحلف. المسبل الناثر، ناثر خمسة، المسبل ست علامات. المعلى سبعة، شبط من العشرة بقي ثلاث. هذه الثلاث يكتبون عليها إما المليح كلمة المليح، أو السفيح، أو الوضع. يكتبوا إن شاء كتب السفيح أو المليح أو الوضع. يأتون بالبعير ويقسمونه إلى 28 قسم، عدد الخطوط التي الفز واحد، التوأم ليطار ثلاثة، الرقيب ثلاثة، فاصفات مجموع الخطط المناوي. يذبحون البعير ويسلخونه ويقطعونه لا ويقامرون عليه بالحب من الأقداح. فلا يقصب ياخذ لحم واحد، الفز ياخذ قصه واحده من اللحم، طلع له التوأم ياخذ قصتين، طلع له النادر ياخذ خمسه، طلع له المسبل ياخذ سته. من يدفع ثمن البعير اللي بيطلع له المليح او السفيه او الوبر؟ هؤلاء بيدفعوا الثمن البعير، كل اكل وبر قطها نوعا من الايش؟ من الميت. هذا نوع من الميت. لا اللي بيطلع له السفيح او المليح او الوغد ما له خصه، لكن هو الذي يدفع. ولما جاء الاسلام حرم كل هذه الاشياء وحرم طرقها، وقد قص الله علينا التحريم في سوره المائده: حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وأن وما ذبح على النصب وأن تستخدموا ذلكم فيه. ذلكم فيه. لماذا جعل الله الاستقسام بالأزلام فسقا؟ لماذا؟ طيب. جعلها فسق لأنها كذب على الله. أنت عندما تقول أمرني ربي القدح، أأوحى إليك الله أن هذا أريد؟ أكذب ولا ما أكذب؟ أمر أي رب تقصدون؟ إن كنتم تقصدون الرب الأعلى تبارك عز وجل فقد كذبتم عليه، لأنكم لا تعرفون مراده. وإن كنتم ربكم الأدنى هو الذي أمركم الصنم فهي باطلة من أساسها، لأن الصنم لا اختيار له ولا إرادة. لذلك ذلكم ايش؟ يبقى لكم إن الله تعالى هذا اختيار الله تعالى في الحرب أو الزواج أو السفر أو التجارة أو كذا لك. أما إذا كان الصنم فمن باطل من أساسها لا اختيار له. لا. ثم بعد ذلك أمر مهم، أنكم بهذا الاستقسام تطلبون الأمور عن غير طريق أسبابها. أنتم تطلبون للمسببات من غير أسبابها، لأن الله تبارك وتعالى جعل للمعرفة أسسا وجلها سنن كونية وعلوم، فأنتم تأتون إلى هذه الخزعبلات. المعرفة لها أسباب عقلية أو أسباب من الوحي خبرت بكذا، أما غير هيك ما في طريق، لأنهم بهذا العمل يطلبون معرفة ما قسم لهم من إيش؟ من أخشاب. هنا نأخذ عبرة ينبغي أن ننتبه إليها في حياتنا الواقعية، ذلك أن فينا نحن المسلمين عادات الإثم وعادات الاستخدام إيش؟ بالأزلام سببها الجهل. مثلا بدعة خط بالرمل أو الضرب الودع أليس تشبه الاستقسام بالأزلام؟ ألا يتعاطاها الكثير؟ السوق هؤلاء خاصة كمان في أوروبا من أغنى الناس الذي يأتي الناس إليه حتى في هذه الأمور بالنجوم والبشرين كثير، وينطبق على بعض فتاوى العلماء التي يريدون بها الاحتيال على النص او على الشريعه كذلك، انه احتيال بحيث يجعلون المحرم حلالا لان هناك مصلحه له لا او لغيره. هذا مسلك مسلم ومسلك اهل النبي. اهل النبي ما احلوا الحرام حرموا الحلال، والعالم الذي يحتال على النص ليجعل الحرام حلالا أو الحلال حراما يشبه الجاهلية الذين عشوا كانوا ينسون أن يؤخرون المحرم إلى غيره حتى يلعبون بالنصوص بالتأويلات البعيدة، كما كان كثير من أهل الجاهلية ينكرون البعض كما قال صاحب الفكر العربي. إذا مع هذه الضلالات منهم كان ينكر البعث، لا هذا يعني كفر. يعبر عن ذلك صاحب الكتاب الكسر العربي الذي يأتي بأقوال شعراء الجاهلية: حياة ثم موت ثم نشر، حديث خرافة يا أم عبد. كان كسر منهم ينكر البعث، وقد رأينا أنهم إيش من يبقي العظام، قال من يبقي العظام هذا إنكار للبعث، قلت فيها الذي أنكأها وظن معه منطق. ولما قتل المشركون في معركة بدر تعب قتل 70 وقد المشركون وأصابهم شيء من يعني برع عقولهم، حتى قال شاعرهم شداد بن أوس يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم سيحاسبون، قال يخبرنا ابن كبشة أن تنحيا. ابن كبشة ابن أبي كبشة هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الأم، وهذا من عبد الناصر أبو كبشة. يخبرنا ابن كبشة أن تنحيا، أي المحاسب بعد الموت، وكيف حياة أبداء وهذا معقول يعني أن تعيش هذه الهامات هذا إنكار في البحر. وكان قسم كبير منهم يؤمنوا بالبعث لأنهم من بقايا بني إبراهيم وعلم هذا فقرأ نعم. وأتقرأ أنت في قصيد الزهير الذي سلم أو في معلقته: فلا تكتمون الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم يؤخر، فيوضع في كتاب فيدخر بيوم حساب او معجل فينقم او فينقم ينقم او يعجل، اما باخر لك الحساب الى يوم القيامه او يؤخر اي العمل عملته، فيوضع في كتاب فيدخر بيوم حساب او معجل فينقم. ومن اوابدهم اي من عاداتهم العجيبه، ومن اوابد الجاهليه اي من عاداتهم العجيبه الغريبه واعتقاداتهم المدهشة، أن بعضهم إذا حضره الموت يطلب من أهله أن يدفنوا ناقته معه، قل لماذا؟ قال لأنه سيحشر علينا يوم القيامة، هكذا اعتقاد. لذلك يقول ادفنوا معي راحلتي حتى أحشر عليها وإلا حفرت على رجلي، في بداية. ومن ذلك أحد قول أحد زعمائهم وكان شاعرا يعبر عن هذه العادة لا ويوصي ولده: يا تعب إما أهلكن فإنني، إذا جاءني الموت، يا تعب إما أهلكن فإنني أوصيك إن أخا الوفاء لأقرب، أنا بوصيك وأنا لا أوصي إلا من هو أقرب الناس إليك، إن أخا الوفاء لأقرب، لا تتركن أباك يعثر راجلا، يعني لا تخلي يطلع يوم القيامة ماشي، لا تتركن أباك يعثر راجلا في الحشر يصرع لليدين وينكر، خليني أقوم أوقع ماشي. طيب شو تريد؟ واحمل أباك على بعير صالح، هيقلوا بعير، واحمل أباك على بعير صالح وتقي الخطية إنه هو أقرب، يعني لا تجحد والدك أو لا كنتم معروف الذي ذبح له، ولعل لي مما تركت مطية، تركت لكم إبل كثيرة لكن لابد أن يكون فيهم مطية صالحة لأن أخرج إليها عليها يوم البعث، ولعل لي مما تركت مطية في الحشر أركبها إلى قيل أركب. هذا إشارة إلى أنهم كانوا يعني هذه الآبدة. وكان إذا مات فيهم سيد أتوا بناقته إلى قبره وربطوا هذه الناقة ربطا عجيبا، يربطونها بحبل من الأمام ويزيرون رأسها بقوة إلى جهة الدبر، إما من فوق ظهرها وإما من تحت بطنها، دلو العنق لوي وتبقى عند القبر مربوطة هكذا بلا طعام ولا شراب حتى تموت إلى جانب القبر. هذا من أوابدهم كذلك. ولذلك يعني هذا بلغ الكفافات عن درجة. ومن أوابدهم أن الإنسان إذا عضه الكلب وأصابه داء الكلب قال لا يشفى إلا إذا شرب من دم رئيسه أو زعيمه. إذا شرب نعم من دم رئيس أو من دم زعيم يشفى إيه؟ من داء الكلب. وإذا سبق الشاعر بنات مكارم من ذهب أبناء الزعماء بنات مكارم وأساة كلم كلم الجرح بنات مكارم وأساة كلم دماؤهم من الكلب الشفاء وأساء لهم مكان دماؤهم من الكلب الشفاء. لما يدخل بهذا الوصف معنى أنه زعيم له مكان الزعيم الذي له مكان عندهم إذا عض الإنسان كلب أو دماء الكلب لا يشفى إلا إذا أخذ شيء من دم هذا الزعيم ثم إيه ثم شرب. ومن ضلالاتهم ولا زالت إلى هذا أن الغلام الصغير إذا سقط سنه يقول له إيش ألقيه إلى الشمس واطلبيه أن تبدلك سنا خيرا منه. هذا إلى الآن نسمع ذلك وهذا من الضلالات ومن الشركيات لأنك جعلت للشمس إيش تدخلا في الخلق والزاهد سبحان الله ألا له الخلق والأمر. لا هذه خرافة. وقد عبر طرفة بن العبد عن هذه العقيدة في شعر له إذ يقول شابن تجد إذا ابتسم لفت امرأة شابن أي كالغزال شابن تجد أي طهر شابن تجد إذا ابتسمت عن أقاح كأقاح الزهر غر تصف الأسنان بالبياض والجمال شابن تجد إذا ابتسمت عن أقاح كأقاح الزهر غر بدلته الشمس من منبته بدلته الشمس من منبته بردا أبيض مثقول الأشر أسنان كالبرد أكشف الاسم بالحبة البرد لجمالها وبياضها بدلته الشمس نشأت من منبته بردا أبيض مثقول الأشر أي أسنان محززة بناتها فارغة مدببة من الأسفل نعم البشر هكذا الآن يفعلونه بالتجنيد نعم هكذا. ومن عاداتهم كذلك الشنيعة شؤم الغراب شؤم الغراب غراب عندهم لا ولا زاد إلى الآن يعني الغراب إذا صاح بعض الأعوام كيف نعود بذا لا وكانوا يسمونه نذير البيض لعب الغراب بما كرست ولا إزالة للقدر تبكي وأنت قتلتها فاصبر وإلا تنفع لعب الغراب بما كرست جعل بالخبر الطيب هكذا عند ربه لأنه بزعمهم ينذر بفراق الأحبة. قال النبيذ الشاعر يشير إلى هذا المعنى في شعره زعم البوارح أن رحلتنا غدا البوارح السر الذي يذهب الى اليمين ذلك هو ذلك زعم البوارح ان رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الغراب الاسود وبذاك خبرنا اي صراخ مع الاحبه من الصبح يعني الا خبر من قبل ما يكون هذا الغراب الاسود معك انت فعرفنا ان ايش ان في شهر. ومن ضلالاتهم الاعتقاد بالهامه الهامه تعمد الطائر يقف عند قبر المقتول لو ان انسان قتل انسانا قال به طائر يقف عند قبر المقتول فيبقى يطير كوني اي خذوا بثأره كوني الدم خذوا بثأره فاذا اخذوا بثأره سكت هذا الطائر هكذا بزعمهم يعبر عن هذا بالاخر